كان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن ولئن جاء ليقولن إنا كنا معكم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا لنا ولنحمل خطاياكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ كاذبون إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليحملن أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليسألن يوم القيامة عما قد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إنما تعبدون

السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم أولئك يئسوا ما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار فما كان جواب قومه لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وقال إنما اتخذتم بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ولوطا إن قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أئنكم لتأتون تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فما كان جواب قومه إلا قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا وإلى مدين أخاهم شعيبا

لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين.